القسم الثاني قياس العلة، هو قياس المعنى وقياس الشبه. اسمه في قياس العلة الشبه شيخ؟ قياس. قال وقد تقدمت أمثلتهما في مسالك العلة. شيخ هو في مسالك العلة مثلا لقياس غلبة الأشباه. شيخ قياس الفرق بين قياس الشبه بعض لا يخذ إلا ابن الحاجب وشارك وفقا كانوا من قياس العلم لم المناسب بين المناسبين مترد بين المناسب وغير المناسب والاتفاق حافظ من الوصف المعلل به لا يناسب لا تدرك به العقل المناسب لأن المناسبة بالتبع. قال رحمه الله القسم الثالث قياس الدلالة. اعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة بل بما يدل عليها مما يلزم من الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه. قال خاتمة اعلم أن الاعتراض على القياس إما بمنع الحكم في الأصل وإما بمنع وجود الوصف في الأصل. يعني تعبدي ما تقيس عليه لأنك ما تريد في علم وضوء من لحم اليمين ما تقيس عليه. قال وإما بمنع كونه علة. أخطأت في العلة ظنيت أعطيت العلة ما هي علة ولا يرجع القواعد هذه كلها قواعد. وإما بمعارضته بوصف آخر في الأصل يصلح أن يكون علة وإما بمنع وجوده في الأصل وإما بمعارضته منع وجود العلة عند تناقض الفرع والعكس معارضة المنع منع قال وإما بمنع وجوده في الفرع هذا هو المنع وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقيض الحكم هذا أيضا قلب. قال فهذه ستة اعتراضات وبيان انحصار الاعتراضات فيها قال لك اعتراضات لأنها هي قواعد قال وبيان انحصار الاعتراضات فيها أن من سلم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعى كونه علة في الأصل وكون ذلك الوصف علة بفراده وأنه موجود في الفرع وأنه سالم عن معارض يقتضي نقيضه في الفرع فقد سلم القياس، فدل على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه. الاعتراض الأول هو سيأتي ذكره بالتفصيل الآن. قال الاعتراض هو أصل نوع الدلالة الستة نعم صاحب المراقب بعد ما أنت قالنا كلها راجع على ذلك عند ابن الحاج إما معارضة وإما منع وعند ابن السوق منع كل راجع المعارضة أو المنع مع أو الأخير الاعتراض ورجع. قال الاعتراض الأول منع الحكم في الأصل ومثاله احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعة فإنه حيوان مستقذر مستعمل للنجاسة فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعا قياسا على الكلب فتمنع الحنفية الحكم وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا في الأصل. الحنفية هنا تناقض قالوا أبو هريرة له فقيه ورد حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصرة قبل ورأي أن الكلب يغسل الإناء. قال والأصل عند الشافعية وأصحابنا إثبات الحكم في الأصل بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. الاعتراض الثاني منع وجود الوصف في الأصل ومثاله احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة. قال فتقول الحنفية ومن وافقه من أصحابنا لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة وإنما يبطل الطهارة وببطلان الطهارة تبطل الصلاة. قال والجواب عند الأولين إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث، فإن من لم يجد ماء يريد أن يبطل بأن الوصف موجود فيها لا يوجد في الصلاة. يبطلون الحنفي يريدون أن يبطلون بأن الوصف ليش يبطلون لكي لأنهم يرون أن الوضوء وروس النواف للصلاة. نعم جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيك شيخ. لما قالوا عبادة عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا، ما وجه مناسبة الترتيب لوجوب العبادة هنا؟ وجوب الترتيب لكونها يبطلها. قال عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا. كان قياسا على الصلاة أتفق الأصل الترتيب هو دليل صحة الطهارة. إذا الحدث يقطعها إذا لم يرتب معناها ما تطهر. نعم لأن الحدث يقطعها، لكن هو الدليل الحقيقة فين أن صلى الله عليه وسلم. قال والجواب عند الأولين إثبات أن الصلاة يبطلها الحدث، فإن من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، وليس ثمة طهارة يبطلها الحدث. وعند الحنفية أن من سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته كما يبني في الرعاف عندنا، ولو أحدث مختارا بعد أن سبقه الحدث وقبل أن يتوضأ بطلت صلاته ولم يبني عليها، فدل ذلك على أن الحدث يبطل الصلاة نفسها. شيخ الآن الخلاف ما هل قال الاعتراض الثالث منع كون الوصف علة، ومثاله احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها الخيار كالمعتقة تحت العبد، فيقول أصحابنا لا نسلم أن ملكها لنفسها بالعتق هو العلة في خيارها. والجواب عند الحنفية النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ملكت نفسك فاختاري. الشيخ المحقق هنا قال لم أجده بهذا اللفظ. يا أخي عند السبب الوضع وكانت مملوكة ليعلم براءة الرحمن. قال والنص مسلك من مسالك العلة. وبالجملة فهذا من أعظم الاعتراضات، وتتفرع منه أسئلة كثيرة، وهي عشرة أوجه وهي مشروحة في المطولات. قال الاعتراض الرابع المعارضة في الأصل، وهي قسمين: معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة، ومعارضة بوصف يصلح جزء علة. قال فأما الأول فمثاله قول الشافعية في جريان الربا في التفاح أنه مطعوم، فوجب أن يكون فيه الربا قياسا على البر، فيقول أصحابنا لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة وهو غير موجود في التفاح. قال والجواب عند الشافعية أن يبينوا كون الطعم علة مستقلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام. قال يرد الشافعي أن ملء الكف لا يختص به لقلته ولا يمكن لقلته في الطعم، فيتعين في العلة الطعم يجري فيه الربا، ولو أثبتنا العلة الطعم لا يقاس مطعم على مطعم نصف الجنة. نعم نعم فعلا كل ما شمل هالنص. ايوه هذا يخصص بالعرف، يخصص بالعرف، وكان طعامنا يومئذ الشعير. ايوه ولذلك لم يكن الا لان الشعير منصوص عليه حدث، هذا وجه رد له من لم يقول الا. قال غير متعرضين للتعميم فيه بل بما اشتمل عليه النص من الايماء للعله. وأما الثاني فمثاله احتجاج أصحابنا في وجوب القتل بالمثقل بأنه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد، فتقول الحنفية لا نسلم أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتى ينضاف إليه كون المقتول به جارحا. العمدية أمر قلبي خفي ولا بد من محقق إلا بجارح. قال والجواب عند أصحابنا أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم ومفض إلى الحكمة المقصودة منه وهو الزجر، فوجب أن يكون مستقلا في الاعتبار. لا هو قول جمهور أكيد ما هو الشاهد هو الراجح، لأنه هو يا خير عموم وضع حديث حديث والتتبيه راجح لا جر والله كسر الله. نعم والتتبيه هو لا فرق بينه وبينه فرق بينه عدها سكن الله خير سكن أحسن الله وليه بسم الله.